الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، جاءت سورة قريش بعد سورة الفيل في الترتيب التوقيفي الذي أمر به رب العباد أمين وحي السماء ورئيس الملائكة ومبلغ الوحي عن الله إلى رسل الله جبريل عليه السلام إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حيث يقول له ضع هذه السورة بعد هذه السورة، وضع هذه السورة قبل هذه السورة، وضع هذه الآية في سورة كذا بعد آية كذا وقبل آية كذا، إلى أن تم المصحف الذي بين أيدينا اليوم نقرأه من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس. اللهم اجعلنا من العاملين به يا رب العالمين. ارتباط عجيب بين سورة الفيل وسورة قريش. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لتبدأ سورة قريش بإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الصحابة صلوا خلف عمر رضي الله عنه صلاة المغرب، فقرأ أمير المؤمنين رضي الله عنه بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة التين والتين والزيتون وطول سنين، ثم قرأ في الركعة الثانية سورة الفيل وسورة قريش دون بسملة في قريش. فبعض المفسرين يعتبرون أن سورة قريش تتبع سورة الفيل، يعني هما الاثنين تابعين كأنهما سورة واحدة، كما هي سورة الأنفال وسورة التوبة، مع الفرق بأن هذه فيها بسملة في المصحف، فتعتبر السورتان مكملتان بعضهما لبعض. المفردات حتى يواصل أبناؤنا الصغار الذين أود دائما أن يمتلئ بهم المسجد بدلا من الكبار، يعني الذين قد يستفيدون أحيانا وقد يستفيدون أحيانا أخرى. رب العباد يقول فجعلهم كعصف مأكول. طير الأبابيل جاءت لأبرهة وجيشه لما بنى كنيسة الحليس في اليمن من قبل ملك الحبشة. الحبشة كان لها شأن كبير، فلما بنى الكنيسة أراد أن يحج العرب إليها. واحد عربي غيور دخل إلى الكنيسة، وبعدين عزكم الله لوث جدران الكنيسة التي صنعت برخام خاص وصناعات خاصة ومكث سنوات يبني فيها، لوثها بالقاذورات، فأقسم أبرهة أن يهدم الكعبة نصرة لهذه الكنيسة التي أراد أن يحج العرب إليها بدلا من الكعبة. أتعرفون القصة وجاء بالفيل كلما وجه إلى أي مكان تحرك إلا إذا وجه إلى الكعبة فإنه يتوقف. وقلنا إن التعبير القرآني قال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وقلنا إن الصاحب يصاحب من هو أفضل منه، فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة صاحبوا أشرف مخلوق على وجه الأرض فسموا صحابة لذلك صلى الله عليه وسلم. وكان الفيل أفضل من أصحابه، لماذا؟ لأن أصحابه أرادوا أن يهدموا الكعبة، ولكن الفيل بما وضع الله فيه من فطرة أبى أن يهدم الكعبة، فكان الفيل الأعجم الحيوان الذي يسير على أربع أفضل من الذين جاءوا به. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فلما لج عبد المطلب وقريش وتعلقوا بأستار الكعبة داعين رب العباد أن يفرج عنهم، إذا بهذه الطير الأبابيل تأتي وفي منقار أحدها حصاه في حد العدسة إلى الحمصة صغيرة، وفي هذه في منقارها وفي رجلها أظافرها ومخالبها اليمنى سبحان الله حصاة أخرى وحصاة ثالثة. هذه الحصوات أو الحصوات مكتوب على كل حصاة اسم الذي سوف تقتله، فإذا ألقت أو ألقى الطائر هذا من منقاره حصاة إن نزلت على رأس هذا الإنسان الذي يتبع أبرهة تخرج الحصاة من دبره فيقع جسده قطعا قطعا، إن جاءت الحصاة من جنبه خرجت من الجنب الآخر ومات لفوره، وحمل أبرهة وهو يقع منه جزء جزء حتى وصل إلى اليمن وعبارة حجمه كالفرخ الصغير انظر إلى الحمامة على رأس كما هو، ثم مات إلى نقمة الله وعذابه سبحان الله. هكذا من الله على قريش في سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وحادثة الفيل هذه حدثت في السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الكل يعلم هذا الكل يعرف هذا، لكن أشرح القضية ببساطة. في نهاية السورة يقول رب العباد فجعلهم كعصف مأكول. ما هو العصف المأكول؟ عبارة عن يعني ورق الشجر العصف بدون حب، أو التبن الذي تأكله البهائم تذره الرياح عصف مأكول، أو ورق النبات الذي تأكله الآفات فتتركه هكذا ورق يعني مثقب مثقوب سبحان الله، عصف مأكول أو التبن الذي أكلته عزكم الله البهائم، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. يعني يعني الله جعل هؤلاء كعصف مأكول كي تألف قريش وتصير يعني سبحان الله مؤمنة في يعني مدينتها مكة وفي أم القرى، وهذه من منن الله سبحانه وتعالى على قريش، جعلهم كعصف مأكول لأجلكم يا أهل قريش ويا أهل مكة ويا ساكني هذه البلد، لإيلاف الألفة ألف يألف الإيلاف تألف الألاف، كل هذه معاني للألفة. لا تستطيع أنت أن تألف مع آخر إلا إذا تصالحت أنت مع نفسك أولا. يعني الله ألف بين قلوب الصحابة، لماذا؟ لأن كل واحد منهم أصلح ما بينه وبين ربه، فأصلح الله له ما بينه وبين نفسه، فأصلح الله ما بينه وبين من معه. نحن ما أصلحنا الذي بيننا وبين ربنا، فما أصلحت نفوسنا مع نفوسنا عندئذ لم تنصلح نفوسنا مع الآخرين، لا مع زوجة ولا زوج ولا ابن ولا جار ولا مسؤول ولا غير مسؤول ولا موظف ولا زميل ولا أي شيء. لكن التناسق والتناغم الذي كان بين الصحابة وبين حبيبهم صلى الله عليه وسلم وحبيبنا، وبينهم وبين أنفسهم، وبينهم وبين هذا الكون الذي يعزف يعني أنشودة التوحيد ويغرد في كل وقت بلحن جميل هو لحن التسبيح والتقديس لله رب العالمين. نحن عبارة عن نغمة نشاز بيننا وبين هذا الكون الذي نعيش فيه، مع أن المسلم عندما يألف لغيره هذه الألفة تقطع من هموم الحياة كثيرا، يعني تحجز بينك وبين هموم الحياة. وكان الشافعي يقول تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. الحر في الدنيا ليس كثيرا، فتمسك إن رأيت إنسانا حرا يقف معك أيام الورطة أيام الابتلاء، يدعو لك في مرضك، يزورك في يعني في غناك كما يزورك في فقرك، يزورك وأنت على كرسي الوزارة كما يزورك وأنت بعيد عن كرسي الوزارة، لا تتغير أحواله بتغير أحوالك أنت، لأنه إنسان صادق يعرف الإلفة. ولذلك لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا متواضعين، يعني الذين يألفون ويؤلفون، يعني أنا أألف لك إذا كنت متواضعا. أما إذا أصابتني جينات الكبر والعياذ بالله وكروموزومات الغرور والبلازما التي تضرب في قلب الإنسان بأنني من طبقة وأنت من طبقة، هذه كارثة كبرى. أنا ابن فلان وأنا ابن فلان. جلس بعض في دمشق من أبناء علية القوم طبقة النخبة، فقال أنا ابن قائد الشرطة، وقال الثاني وأنا ابن وزير أمير المؤمنين، وقال الثالث أنا ابن رئيس الديوان، وأنا وأن جاء الدور على شاب فقير أبوه متوفى يعمل ويكدح كل يوم بالفأس في الحقول يكسب عرقه أو أجره أو ماله أو رزقه بعرقه. يقول قال ومن أنت؟ ابن من أنت؟ قال أما أنا ابن الذي أمر الله الملائكة أن تسجد له. هذا من باب الفخر وتذكير هؤلاء بأن كلكم لآدم وآدم من تراب. نحن نسينا يعني وتناسينا هذه القضية. يشعر هذا أن هذا ابن آدم من طبقة ألف، وهذا ابن آدم أويدم من طبقة باء، وهذا من أويدم طبقة كذا، لكن كلكم لآدم وآدم من تراب، هذه نسيناها تماما كما قلنا لكم وذكرناكم في خطبة العيد. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا رب العالمين. لإيلاف قريش إيلافهم. ما معنى الإيلاف؟ الإيلاف هو التعود. يألف الإنسان المكان يعني يتعود. تعود هؤلاء وجودهم في مكة فألفوا المكان، أو تألفت القبائل بعضها مع بعض فألف الله بينهم، أو أن كبار علية قريش كانوا يؤلفون أي يعاهدون بعضا من الملوك. فتجد أن مثلا أمية ومخزوم يؤلفان ملك مصر والحبشة، وتجد أن عبد مناف كان يؤلف ملك الشام، وكان سبحان الله نوفل يؤلف كسرى، وهكذا يتعاهدون سويا. يبدو أن العرب من زمان كانوا أتباع، يعني يحب يستظل بظل الكبير. يعني على كل يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أن نستظل بظل رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل غنانا في افتقارنا إليه، وأن يجعل وألا يجعل افتقارنا في أن نستغني عنه سبحانه وتعالى. لإيلاف قريش إيلافهم. ما معنى قريش؟ قريش من تصغير سمكة القرش، والقرش كان العرب يهابونها، لأن كان ابن عباس يقول تأكل ولا تؤكل، تأكل ولا تؤكل. والقرش أيضا هو المال الذي يتقرش الإنسان به، ولذلك يسمى أهلنا في مصر العملة البسيطة من الجنيه اسمها قرش، الجنيه 100 قرش. فالتقرش أو قريش من التمول أن يكون عنده مال، أو التقرش التجمع، تقرش القوم أي تجمعوا، فهم تجمعوا حول بيت الله الحرام مكة، وصارت هذه قبيلة قريش من أعظم القبائل. وقريش بتميزها كان فيهم السقاية والحجابة والسدانة ورعاية أهل الحج، وقريش هي التي عبدت رب العباد وحده 10 سنوات لا يعبد رب العباد أحد إلا هم. في بداية الدعوة ما آمن لرسول الله إلا قريش، لم تنتشر الدعوة خارج مكة كانت قريش هي أول من عبد رب العباد على يد هداية أو هداية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لإيلاف قريش إيلافهم. رحلة الشتاء والصيف، كان القريش أي قبيلة من القبائل تسافر يخرج عليهم قطاع الطرق ما عدا قريش، كان يقول نحن أهل الله وأهل حرم الله، فكانوا يجدون من الاحترام والتبجيل. لماذا؟ لأن كل العرب كانوا يأتون إلى قريش في موسم الحج، فتخاف القبائل إذا قرشي واحد خشية أن ينكل به عندما يصير حاجا في مكة، وذلك هذا كان مدعاة لتفاخر أو تعالي قريش. حتى كانوا في الحج يأتون الناس، يأتوا في عرفات يذهبوا إلى المزدلفة، كان أهل قريش من الحجيج لا يذهبون مع السوق والدهماء إلى المزدلفة ولا إلى منى، فكان يهبطوا فورا إلى مكة، فأمرهم رب العباد قائلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله على جهلكم وعلى تكبركم وعلى غروركم. وكان العجيب أن الحاج يأتي من خارج مكة إما أن يشتري ما يسمى بالحمص، الحمص ثياب يعني عبارة عن هذه البشاكير والإزار الذي نلبسه في الحج وفي العمرة، كان يبيعه أهل مكة وقريش تبيعها للحجيج القادم القادر وغير القادر. كان سدنة المعبد، ولما يكون سدنة المعبد على مر التاريخ أصحاب هوى تصير مصيبة، كانوا يحرمون على الحاج أن يطوف بثيابه التي جاء بها من قبيلته. يعني واحد حاج عراقي، حاج شامي، حاج من اليمن، حاج من حضرموت، من هنا من هناك، إذا جاء إلى مكة يحرم عليه أن يطوف في ثيابه، فيشتري الحمص هذه. طب إن لم يستطع أن يشتري يجعله يخلع ثيابه فيطوف عريانا. لا إله إلا الله، حتى العبادة فيها نكاية بالخلق وسبحان الله. فلذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوفن بعد اليوم بالبيت مشرك ولا عريان، لا عاري ولا مشرك، سبحان الله. وكان عبارة طوافهم لم يكن تلبية لبيك اللهم لبيك، لا، كانوا يطوفون فيصفقون كما نسمع نحن في المؤتمرات وإنما التصفيق جعل للنساء، لما تجد مجمع كده يعني يصفق كبر 4 تكبيرات يعني سبحان، إنما التصفيق هكذا قال حبيبنا. الكلام ده مش من عندي، سيقول الشيخ بيألف من الشيخ لا يقول إلا ما وجده في كتاب الله وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم. التصفيق للنساء ومتى؟ عندما يخطئ الإمام، واحد من الرجال لم ينبه الإمام على خطأ، النساء يصفق، هذا التصفيق للنساء. المهم فكان صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، مكاء كما تصدع جماهير الكرة عندما تصفر للاعب الخاسر، تصفير صفير سبحان الله. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء، وألفوا دين غير دين إبراهيم واستنسخوا دينا آخر، كما نريد نحن اليوم أن نستنسخ أمورا أخرى وفق هوانا سبحان الله. الأمة الآن لا تألف إلى أصناف معينة، العالم الرباني العامل إذا سكت عن علم قالوا هذا رجل سلبي، وإن تكلم فاحتد قالوا هذا رجل عصبي، وإن دعا الناس إلى رقة القلوب قالوا هذا رجل صوفي، وإن دعاهم إلى العودة إلى ما كان عليه الصحابة قالوا هذا رجل سلفي. فإذا سبحان الله العظيم يعني قال عن عن عن الحريات وغير ذلك، هذا ليبرالي وهذا علماني، لا اله الا الله. فصنفوا مع ان الدين عند الله الاسلام، والمساله لا تعود الا ان نتبع كما نامن لائمتنا ودعاتنا وعلمائنا وفقهائنا ان نصلي خلفهم، فلناتمنهم ايضا على فتاواهم. لان عمر رضي الله عنه حسم القضيه مع الصديق عندما مد يده ليبايعه وقال يا ابا بكر ارتضاك الرسول لاخرتنا فكيف لا نرضاك لدنيانا. اذا كان الرسول يعني امنك على ان تؤمنا في الصلاه وان تقيم بنا الصلاه، والرسول صلى خلفك معنا صلى الله عليه وسلم، فكيف لا نأتمنك نحن على دنيا. ففي انواع من الناس القائلون الحق اليوم لا يأتمن او يعني لا يألف الناس اليهم ولا يحنون اليهم، لكن نقول إن رب العباد عز وجل من على قريش قائدا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يذهبون في الصيف إلى الشام ويذهبون رحلة التجارة الأخرى إلى اليمن، فكأن رب العباد يقول فليعبدوا رب هذا البيت. إذا عبدتم رب البيت عبادة صادقة تصدق فيكم دعوة الخليل إبراهيم وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر، فتأتيكم أهل، يأتيكم أهل الشام ويأتيكم أهل اليمن، وتستريحوا من إلفكم وتعودكم لرحلتي الشتاء والصيف. وكما أنعم الله عليكم وأنتم في بلدكم فلتأمنوا ولتطمئنوا، ولكن اعبدوا رب العباد سبحانه وتعالى الذي أطعمكم من جوع وأمنهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، ولم يقل رب العباد أشبعهم من جوع، ولم يقل أطعمهم عن جوع. لماذا؟ أطعمهم من جوع، إطعام ملء البطن، الإشباع تخمة وبطنة كما نصنع نحن، أطعمهم مجرد إيه؟ إطعام، سبحان الله. وآمنهم من خوف، ولم يقل أطعمهم عن جوع ولا عن خوف، ولكن قال من، بدليل أن الله أمن هذه البلاد أن لا يأتيها الجوع ولا يأتيها الخوف إلا إذا أخاف بعضنا بعضا وجعلنا بعضنا فرقا يؤذي بعضها بعضا. فرب العباد دفع الضرر عنهم وجاء لهم بالنفع. دفع الضرر كان في سورة الفيل حيث أنزل عليهم طيرا أبابيل، وجلب المنفعة كان في سورة قريش حيث أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم أطعمنا وأكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، أمنا ولا تخيفنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، الذي لا يأمن في نفسه يصير ضعيف الإيمان، وضعف الإيمان له روافد تثمر مما تثمر عدم الألفة بالناس، وألا يألفه الناس ويبغضه الناس، وبغض الناس له دليل على بغض الله والعياذ بالله، وحب الناس له دلالة على حب رب العباد. يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه حتى يوضع له القبول في الأرض كما تحفظون الحديث، وإني أبغض فلانا حتى توضع له البغضاء في الأرض. أول ما يجعلك تألف الناس والناس يألفوك أن تألف عبادة الله. مثال بسيط، نحن في موسم الشتاء، الشتاء دائما تتقدم صلاة الظهر وتصير بدل 12:30 أو 40 دقيقة تصير قريبة من 12:00، لكننا مصرين وبعضنا مصر أنه يذهب إلى الجمعة في أي وقت، وأنبأناه من قبل. الإمام لو قال الحمد لله يعني بدأ الخطبة، الملائكة تغلق الصحف، هذا حديث البخاري ومسلم، أغلقت الملائكة الصحف وجلست لتستمع إلى الذكر. يعني الملائكة لن تكتبك إذا دخلت إلى المسجد وبدأ الإمام خطبته، لكن مصر يعني تأتي يوم القيامة سوف تجد في الميزان أنك ما كتبت مصليا للجمعة يوم كذا في ذي الحجة 1434، يا رب أنا صليت في المسجد الفلاني. قل لا، أنت ذهبت إلى المسجد بعدما صعد الإمام على المنبر وقال لك رسولك مبلغا صلى الله عليه وسلم. فإذا صعد الإمام على المنبر أغلقت الملائكة الصحف وجلست لتستمع إلى الذكر. هذا أول عدم ألفة وإلف وإلاف بالمسجد وبأوامر الله. يكتب لك قانون الطيران دخول الطائرة قبلها بساعة مثلا أو بنصف ساعة، فمن لم يأتي تغلق أبواب الطائرة، تذهب هناك قبلها بساعتين وثلاث لأنك حريص على دنياك. أما أخراك أنت لم تألف أخراك. ألف الصحابة الآخرة، فعاشوا الآخرة في منطق الدنيا وعاشوا الدنيا بمنطق الآخرة، فسعدوا في الدنيا والآخرة. أما نحن فالآخرة غائبة عنا تماما، غائبة تماما، ليست في حسنا. الله يرضى عن عمر لما كان يسمع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن المسيح الدجال، من شدة اهتمام عمر يتلفت خلفه وعن يمينه وعن شماله من شدة قناعته أن المسيح الدجال ربما يكون دخل المسجد. فيلتفت النبي إلى التفات عمر، يا ابن الخطاب لا تخف، إن ظهر وأنا بينكم فأنا حجيجه، وإن ظهر من بعدي فامرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مؤمن. خزيمة الله يرضى عنه لما مر وجد اليهودي يجذب الرسول من عباءته صلى الله عليه وسلم، يقول دين يا محمد، أنتم بنو عبد المطلب قوم مطلق تماطلون الناس بسداد الديون. يقول له النبي أعطيتك إياه يا يهودي؟ يقول لا، ما أعطيتني. خزيمة يقول لقد أعطاك له. فسكت اليهودي، وجد أن فيه شاهد. قال الرسول يا خزيمة أرأيتني وأنا أعطي اليهودية دينه؟ قال لا يا رسول الله. قال فلما لا تشهد، أو لما تشهد بما لم ترى؟ قال أصدقك في خبر السماء، تقول لي إن جبريل قال كذا وقال كذا وإني أريت الليلة كذا فأصدقك، وتقول لنا في الجنة كذا وفي النار كذا وأنا أصدقك، ولا أصدقك في دين اليهودي. فقال من شهد له خزيمة فهو حسبه. جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين من الصحابة، هؤلاء هم الذين ألفوا السنة، هؤلاء الذين تآلفوا مع السنة، هؤلاء الذين ألفهم الناس. سبحان الله، كان عمر بعد صلاة الصبح أحيانا يقول أين أخي سعد بن معاذ؟ سبحان الله، نعم يا أمير المؤمنين. يقوم عمر فيلتزم وصلى معه الفجر، صلى معه الصبح، وما فرق صلى معه العشاء، أقصد العشاء، ما بين العشاء والصبح بضع ساعات. عمر يفتقده، يقول ذكرتك بالليل فبكيت، لقد أوحشتني. سبحان الله، وإحنا فيه ناس يشوفونا من 4 سنوات يصافحك كأنه شافك من 5 دقائق، تقول لا إله إلا الله والموتى يبعثهم الله. ما هذا الوجه الجامد؟ القلب جامد، الوجه جامد، العواطف جامدة، الأحاسيس جامدة، الإلف والإلاف غير موجود. سبحان الله، ده نحمد الله أن لنا أبناء من دمائنا، من يعني من من من أصلابنا، نألفهم لغريزة الأبوة والأمومة. لو لم يكونوا كذلك لما ألفناه، لأن احنا غير مؤلفين مع بعض، غير مؤلفين مع أنفسنا. يجب أن تألف نفسك أولا، أن تتصالح مع نفسك أولا، أن تعيد حساباتك وتقول لماذا لا أحب الناس والناس لا يحبونني، لماذا لا ألف الناس والناس لا يألفونني. هل كما قال الشاعر قلب الناس كيف شئت تجدهم عقاربا؟ هل كما يقولون في الآونة الأخيرة بعد أن كان أخاك أخاك إما لا أخ له، كساع إلى الهيجة بغير سلاحي أو كطائر بغير جناحي؟ هل كما قال الأعرابي لما قيل له لقد ماتت زوجتك؟ قال جدد فراشي. لقد مات ولدك؟ قال عظم أجري. لقد مات أخوك؟ قال قصم ظهري. الأخ الآن لهجة 2013 ميلادية 34 ألف وسبحان الله 400 ميلاد هجرية، يقول القائل الأخ فخ، الأخ فخ، لا إله إلا الله. والأقارب يا أستاذ، والأقارب عقارب، لا حول ولا قوة. طب والعم يا أستاذ؟ العم غم، لا إله إلا الله. والخال، والخال وبال، لا حول ولا قوة. أنت وبال على هؤلاء جميعا إذا اقتنعت بهذا. حتى وإن كان العم هكذا، حتى وإن كان الأخ هكذا، فأين الإحسان منك؟ أين الإحسان منك؟ سبحان الله، أين الفضل منك؟ أين الإنف منك؟ وجب علينا ونحن في مجتمع آمن أن يأمن بعضنا بعضا، وأن يتعامل بعضنا بما يحب أن يتعامل معه الآخر. فأين الصبر؟ أين صبرك على زوجتك وعلى أولادك وعلى جيرانك وعلى صاحب العمل وعلى الموظف عندك. أين سبحان الله كلام رسول الله لك صلى الله عليه وسلم؟ كم أعفو عن زوجتي وخادمي في اليوم يا رسول الله. يعني الزوجة وسبحان الله والخادم اللي يعمل عندي كم أعفو عنه؟ كم مرة أعفو عنه؟ قال 70 مرة في اليوم. التمس لأخيك من عذر إلى 70 عذرا، فإن لم تجد له ولا عذر واحد قل عسى أن يكون له عذر لا أعرفه. الفقه الإسلامي كان في منتهى الرقي عشان يعلم أن النفوس قد تكون مريضة. فمن أحدث في خطبة الجمعة مثلا، الإمام مالك من أدبه يقول ليضع يده على أنفه كهكذا، كان ما أصاب رعاف، كان في نزيف دم نزل من أنفه، ويقوم ليجدد وضوءه كي لا يحرجه أحد. ما هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما أحد الصحابة دخل وهو على المنبر قال قم فصلي، اللي بيأخذها الإخوة ذريعة أن يصلي والإمام على المنبر، قم فصلي 2 ركعتين. وقف الرجل، أتدرون لما؟ الرسول لمح على الرجل علامات الفقر وأراد أن ينتبه الصحابة إليه. فلما وقف الرجل رأى أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعثمان أغنياء المسجد، فراعوا الرجل ولحقوا به وعرفوا عنوانه وأغنوه من فضل الله الذي أغناه. سبحان الله، الرسول عايز يوقف الرجل لكي يرى، يقول ما لي أرى أحدكم يدخل علي المسجد أشعث الرأس كأنه شيطان، أفلا كان في بيته مشط، إن الله جميل يحب الجمال، طيب لا يقبل إلا طيبة. والله الذي لا إله إلا هو، بحثت في كتب السير والأحاديث لم أجد أن صحابيا التفت ليرى من هذا الرجل الذي يتكلم عنه الرسول، وإحنا عندنا منتظرين أن يشار إلى أي أحد بعيب من العيوب ثم نشكو الناس. يجب أن نشكو أنفسنا أولا وأن نألف ونتآلف مع أنفسنا أولا، نجد بعد ذلك عندئذ الله سبحانه وتعالى سوف يجمع علينا القلوب، لأن الله قال في الزوجية وأصلحنا له زوجة، وقال في الحب يحبهم ويحبونه، وقال في الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال لحبيبه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن من الذي ألف بينهم؟ ولكن الله ألف بينهم. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مشرق الارض ومغربها، وطبع العلاقات بين الحكام والمحكومين، واجعلنا اخوة فيك نتحاب ونتآلف يا ارحم الراحمين. ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وانعم واكرم على ابنائنا بزوجات صالحات، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة، وأقم الصلاة، قوم إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، تستطيع أن تقول في فقه الطائرات أن الرحلة التي حجزت أنت فيها معلومة لديك، حجزت يوم الفلاني الساعة الفلانية الرحلة رقم كذا في شركة كذا، كل ده معلومة مسبقة عندك. فإذا جاء اليوم الموعود بالرحلة ذهبت أنت مبكرا وضبطت أمورك وأخذت ما يفيد أن لك مقعد رقم كذا، كل هذا قبل الموعد، ثم تستدعى بنداء من الموظف المختص أو الموظفة المختصة، فتدخل إلى الصالة المعدة للاستعداد إلى صعود الطائرة. فإذا دخل الجميع غلق المشرفون على الطائرة الأبواب وأعلن عن حركة الطائرة على المدرج ثم طيرانها بإذن الله رب العالمين. ما أشبه هذه الرحلة تماما والإعداد تماما بصلاة الجمعة، بس رحلة الطيران بتنزل كل كم شهر مرة، لكن رحلة الجمعة معلومة إن عدة الشهور عند الله كم شهر؟ 12 شهرا في كتاب الله. خلاص طيب، كل شهر في كم جمعة؟ 4. عظيم. بإذن الجمعة معلومة لدينا، الجمعة بتاع سنة 2700 إذا كان في الدنيا من بقية، سنة 2700 هجرية معروف أن فيه يوم أربعاء يليه يوم خميس يليه يوم إيه؟ جمعة. الجمعة دي فيها إيه؟ أهم شيء صلاة الجمعة. إذا المعاد الرحلة معروف. طيب، فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اللي هو بتنادي عليك فيه المضيفة، الرحلة رقم كذا على الصالة رقم كذا، يتفضلوا السادة الركاب في هذه الآونة إلى المكان الفلاني، تمام؟ يهرى الجميع، فينادي المنادي يعني اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وبعدين سيدنا عثمان لما السوق امتد راح أضاف إلى أذان الجمعة أذان في السوق عشان التجار يبتدوا يستعدوا لترك السوق والبيع والشراء ويتفرغوا إلى الذهاب إلى المسجد. خلاص، الحمد لله عندنا الساعات وعندنا مش عارف كذا وسيلة تنبيه، والكل عارف سبحان الله. مثلا اليوم 12:08، انت على الأقل من 12 قاعد في الطائرة. أول ما الإمام يقول الحمد لله تبدأ الطائرة في الإقلاع. طب اللي أقلعت الطائرة وهو لسه كان في الطريق يصلح أن يهبط به الطيار مرة أخرى بالطائرة عشان يأخذ المتخلف؟ هل يصح؟ طب ليه ما يصحش في الدنيا؟ ليه ما يصحش في قوانين الدنيا؟ ها؟ ليه أنت ترفضها في قوانين الدنيا ومع رب العباد عز وجل تقبلها؟ ويجعلون لله ما يكرهون، ويجعلون لله ما يكرهون. كيف يعني؟ كن عندك قميص ثوب صار قديما، اكل الزمان عليه وشرب، قمت تقول لزوجتك ايه؟ قال لها ايه؟ طلعيه لمن؟ ها بالله عليك انت تقول طلعيه لمن؟ ها لله. شوف مش مكسوف على دمك؟ والله احنا ما تربينا، والله لو ربينا على يا الله. هو كارثة ابن آدم ايه كارثته؟ ان هو اخوه صاحب ضرع عنده اعزك الله قطعان، فاختار احسن ما عنده، اختار افضل ما عنده في القطيع. اخوه المجرم صاحب زرع راح جاب النباتات اللي الافات اكلتها، والنبات اللي ما طرح ثمر واللي ما طرح حب سبحان الله، فجاب النبات الهزيل. خلاص، فلما اتى بما هزل من نباته هل تقبل الله منه؟ قال ربنا فتقبل ايه من ليه تقبل من احدهما؟ ها، لان كان في صفتين، الصفه الاولى القناعه بما اتاه الله، ها، الصفه الثانيه اخراج افضل ما عنده. لذلك انا قلت لك من قبل لما تيجي تشتري لاولادك في العيد، عايز تخرج لليتامى للمساكين، اشتري، مش ضروري يا اخي يكون من نفس الثمن، ربما انت ربنا وسع عليه تلبس اثوابا معينه، تاتي بهدايا معينه لاولادك. طب شوف اللي على جد حاله واشتري له، لكن الجديد له ايه؟ له رائحه. لما تدي الولد قميص جديد موجود لسه في المغلف بتاعه، خرج وبيدعو لك بالخير. يا مؤمن، ده في السنه اذا كنت يعني في شدة العطش وشربت في الحر، الرسول يقول لك لا تشرب الماء الدافئ، ما تجيبش ماء الصنبور وتشرب، لو ربنا مديك وسيلة تبريد اشربه. ليه يا رسول الله؟ قال حتى لا تحمد الاعضاء بكزازة. يعني انت حر شديد وانا اعطيتك ماء فاتر درجة حرارته 8، درجة حرارة الماء الطبيعية 4، انا اعطيتك ماء درجة حرارته 10، فتشرب كده الحمد لله صح ولا لا؟ لكن لو ماء بارد الحمد لله صح ولا لا؟ الاعضاء نفسها سبحان الله. فانت عشان تعمل حتى المعروف في الاسلام، عايز تعمل معروف تقولش تعد الناس انا بكرة هعمل وبعده هعمل والسنة الجاية، لا ابدا. لا، انت عايز تعمل المعروف عجل به، ان اردت في المعروف خيرا فعجله لتهنئه، واستره لتكمله، وصغره لتتممه. صلى على رسول الله. عايز تعمل المعروف اول شيء عجل بيه، عايز تعمل خير الحق، هو في ورطة، الحقني يا فلان. طيب ان شاء الله رب العالمين. لا يا اخي، فورا قول له حاضر. الحسن البصري يطرق عليه جاره فخرج، كان يعمل ايه الحسن؟ اول ما يطرق عليه واحد الباب في وقت غير شرعي. يعني ايه وقت غير شرعي؟ يعني العشاء اليومين دول على الساعة كام مثلا؟ يعني ها نقول 7. حلو، لو طرق الباب على الامام الحسن الساعة 8:30 يعتبر ان ده وقت غير شرعي، مش الساعة 1 بالليل. خليك فاهم ايه تنايم، في هو حرام لا سمح الله، يعني في حاجه بيقبضوا على اللي بيناموا الساعه 1 بالليل ولا في ايه؟ في ايوه نايم سبحان الله. المهم يقول لك عجيب يا اخي، شيخ وينام سبحان الله مفيش قيام ليل. يا عم احنا غلطانين، انت عايز ايه؟ المهم الساعه 8 ده وقت غير شرعي. حلو الكلام. متى كمان؟ على الساعه 4 صباحا ده وقت غير شرعي، لانه قبل الفجر، لان اولاد اللي في البيت في الوقت ده يخبطوا عليه من قبل صلاة الفجر. وعين تضعون ثيابكم من الايه؟ من الظهر. ما تخبطش على الراجل الساعة 2 الظهر، ما ينفع، وقت غير شرعي. خلاص. ومن بعد صلاة العشاء. فالحسن البصري لما يلاقي واحد بيطرق عليه في وقت غير شرعي يقول ده في ورطة. بس هذا في ورطة. فيخرج الحسن سيفه في ايده اليمين وكيس نقوده في ايده الشمال. وإن كان عدو فهذا سيفي، وإن كانت ضائقة مالية فهذا مالي. شوف الألفة. فيرجع الحسن يقول له جزاك الله خيرا، ضائقة مالية، يقول حط ايدك في الكيس خذ اللي انت عايزه. يضع ايده في الكيس ويعود الحسن لزوجته باكيا. مالك؟ جاري كان في ورطة مالية. طب انت اعطيته اللي احتاجه. لا، ابكي لانني ما شعرت بورطته الى ان كشف وجهه وماء حياء وجهه، كشفه امامك الرجل، انا احس به قبل ما يجي يشتكي. ايه ده؟ ايه الناس دي جت منين؟ إيه؟ الامام الشافعي سافر اهله زوجته وعياله، والمريدين عارفين انه ايه البيت فاضي. فواحد من المحبين للامام قال مفيش حد في البيت، طرق الباب لم يجد الامام الشافعي، دخل فليجي اكل، راح اكل وليجي كيس النقود، اخذ 10 دنانير. وهو خارج ليجي جارية الامام جاية، قال عندما يأتي سيدك الشافعي يعني ابلغيه ان فلان جه اكل واخذ ماله. لو واحد عملها معاه، لو زوجتك عملتها معاك، بلاش واحد يعني، خليها واحدة. ها سبحان الله. ما هو عملوا احصائية وجد 1% من الازواج بيقبلوا ايد الزوجات قبل الخروج، و99% بيقبلوا البيوت قبل الخروج. سبحان الله. خلي بالك ده قبل البيت نفسه. المهم يعني ما عليه، تنايم ومش واخد بالي، مش واخد بالي. المهم او الكارثة واضحة اكثر مما تتخيل. فالقضية ان الامام الشافعي رجع، فالجارية قالت له فلان جه وما وجدك، فاكل من الاكل الموجود واخذ دنانير ابنه. يقول والله ان كنت ما تقولين حقا فانت حرة لوجه الله. فرح ولا حزن؟ فرح. الشافعي قال الله، هو انا وصل بي الاخ ده بيثق فيا لدرجة انه يدخل البيت وياكل ليه؟ قال ما هو عنده سند من القرآن، ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوت ايه ده اقل ايه اخر الايه قال ايه او صديقكم او صديقكم. قال انا لو رحت عندك ضيف، اصل احنا بنتأزم لبعض، بنعمل ازمات من غير ازمة، وانا جنب الاكل من غير ما اقول لك هات اكل ولا غير، امد يدي من غير استئذان. تخيل لو عملها واحد الان يقول لك يا اخي ده ايه الجريطه دي؟ ايه قله الزوج اللي عندنا؟ ده ما تربى، ده انت اللي ما تربيتش اصلا، مش انت يعني اللي يقول كده يعني، ما تاخدش الكلام عليك يعني، وكل مره تاخد الكلام عليك مره خليها على غير يعني. القضيه احنا احوج الى تربيه دينيه مره اخرى، نفهم القواعد الاصيله، القواعد سبحان الله. فلو فهمنا القواعد والله سبحان الله نستريح ونريح. الادب الاسلامي عجيب. الامام احمد كان حساس وعنده ورع، ورع شديد، فكان يقول ايه، انا شوف الاكل امد يدي. طب يا امام انا دخلت عند صديقي لقيت كتاب، هل يجوز لي ان افتح الكتاب واقرا؟ قال لا، لا بد في الكتاب من استئذان. يا سلام، قال يمكن هو كاتب على هوامش شيء في ورقه معينه، حاطط صوره معينه، انت مكان طبعا الامام احمد ما كانش لا حاطط شيء معين، لا يحب ان ترى ما في الكتاب، لكن اذا اذن لك فانظر فيه. يا الله، يعني انا انظر، استاذن صاحب الكتاب ده، اللي هم الناس اللي بيضعوا الكتب من غير، ويقول لك ايه بعد ما يسرق منك الكتاب ويسرق منك الموضوع ويكتب على الكتاب ايه، حقوق الطبع محفوظه لمن. كنت في زياره لاخواننا في الشام، ربنا يفك كربهم ويعودون امنين كو وكل بلاد المسلمين ان شاء الله. فقلت يا جماعه احب اشوف المكتبات، مرينا على مكتبه، فجيت صاحب المكتبه يقول ايه، الاربعين كتاب دول اكثر الكتب مبيعا، ما شاء الله، ممكن ناخد منهم؟ قال دي كتب فضيلتك. قلت انا ما طلعتش 40 كتاب. افتح الكتاب، كتب عجيبه، قطار الزمن. انا صحيح افهم في الزمن بس ما اعرف قطار الزمن ده منين، يعني ايه قطار الزمن؟ مش عارف ايه الاماني والله فين. المهم يعني ولا كتاب من دول. انا كتب افتح الكتاب، والله زي ما قال السيد سعد بن ابي وقاص لما الرجل قال كلام في الخمر وكده وبعدين راح حبسه، قال الخمر في المعركه ده شعر، حبسه قيده يعني وسابه قدام خيمه ليلى، الخيمه بتاع ليلى زوجة سعد. فبص كده وفارس ابو محجن، عارفين ابو محجن طبعا، عارفينه. طب المهم يعني ابو محجن هذا كان ابو محجن الثقفي كان فارس، فلما رجل الحرب اشتغلت عامل زي يكون واحد لعيب كوره وقاعد على ايه، على دكه الاحتياط، كل ما العيال يشوطوا في الاوت رجله ايه تتحرم، يا ابنك شو كده مش كده ده سبحان الله يا ابن كده. المهم فهو شايف الجيش اشتغل والفرسان اقتحمت وصوت السيوف، قال هكذا ترد الخيل بالقنا واترك مشدود علي وثاقيه، والله عاهدت الله ان اذا اخلي سبيلي الا ازور الحوانيه، يا ليلى اعاهد الله امامك فك قيدي اروح اقاتل مع سعد والمسلمين، والله قتلت انت استريحت من شكلي صح، والله رجعت ارجع اعاهدك ان قيد ايه ارجع للختان، توكل على الله. كان يومها سعد في اول يوم في القادسية أصابته دمامل وجروح، يبدو تغيير الجو من المدينة إلى العراق أصابته، فكان يدير المعركة نائما على بطنه من شدة الأسد، لا قادر يقعد ولا قادر يقف، نائم على بطنه ويدير المعركة. فيلاحظ الشهباء اللي فرسه تتحرك، يقول والله إن الكر والفر، كر وفر الشهباء، عارف عارف الفرس بتاعته كيف تتحرك، ان الكر والفر انما هو للشهباء، والضرب ضرب ابي محجن، الطعن اللي بيحصل ده ما يعرفش يعمله الا بس ابو محجن في الايه في القيد. انتهت المعركه وانتصر المسلمون وعاد ابو محجن ليربط نفسه بالقيد مره اخرى. فانا افتح الكتب يعني من سنه القصه يعني اللفظ لفظ الشيخ، لكن انا عملت كتاب ولا المهم بايجاز. مين يا استاذ اللي ادالك الكتب الجميله دي؟ قال ده فلان. قال والله وجاب منين؟ قال ده معاه توكيل من فضيلتك، والله توكيل من. طب هو ممكن عندك هاتفه؟ قال ايوه. السلام عليكم. قال الشيخ عندي مشرفني هنا، خد كلمه. اهلا يا ولد، ازيك؟ الحمد لله. هو انت يا ابني انا اعطيتك توكيل تطبع كتب، انا ما كتبتش كتب. قال انت خمس دقائق بس ان شاء الله وانا هجي لك. من سنة 2007 احنا 2013، والله يبدو خمس دقائق فيها بركة سبحان الله، ما رأيته قط سبحان الله. فهو ايه وكل كتاب مكتوب عليه حقوق الطبع محفوظه محفوظه من يا ابن الحلال. المهم نحن تصدقنا بها كل لعل وعسى حد يقرا يعني فيها. واخواننا ياخذوا الاشرطه فرغوها. احيانا الشريط بيبقى فيه حديث مش موثق ما رجعناش له وما تاكدناش منه. اول ما يكتب التانيين قاعدين ناصحين واستدل بالاحاديث الموضوعه. يا عم الله يرضى عنك. طب يعني رجعنا شويه تعالى البيت عندي وانصحني في الله. المهم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كنا بنتكلم عن ايه ان شاء الله؟ ها نعود الى القضيه ونقول ان يالف الانسان ان يالف دي بس بقيه الخطبه. ان يالف الانسان الناس ليها شروط خمسه. الشرط الاول لا تنتظر من الناس ان يقدموا لك خيرا. ما تنتظرش دي لا. انت الناس اللي امامك ثلاث اعمار كبير وصغير واوسط زي سنك كده. الكبير انظر له انه ابوك وعمك وخالك. انت بتعمل ايه مع الاب لما يدخل؟ ها تقف تقبل ايه؟ تقبل راسه تجلسه قبل ما تجلس تقدم لا تتأدب معه تخفض صوتك لا تناديه باسمه. هذا بر الاب والخال والعم ومن في مقامهم سبحان الله. فهذا هو التعامل مع الاكبر سنا. اول ما تلاقي اللي قدامك فيه خمس ست شعرات بيض سبحان الله وبس ابويا عمي خالي تعامل معهم بهكذا. حتى ولو كان رجل احيانا بذيء اللسان او لا مهما يكن انت فين الخير اللي فيك انت؟ الخير يجب ان يكون فيه. طيب وجدت الاصغر سنا ولا ده زي ولدي ده زي ولدي دي زي بنتي زي ما الناس يعاملوا. بالله عليك لو الولد جاي مع رئيس الوزارة ولا الوزير ولا المسؤول الى المسجد مش كل الناس يسلموا على الولد ويمكن يقبلوا ايده كمان صح ولا لا؟ طبعا. طب نفرض ان هذا الولد جاء من غير ابيه ملوش اب يتيم سبحان الله. ليه احنا قلنا ان عظمة اليتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليتيم ليس له من يصحح له اخطاءه صح ولا لا؟ الولد لما يروح لابوه مجلس مهم ناس قاعدة عيلية القوم الولد عنده 4 سنوات مش فاهم عزك الله يلعب في انفه شوية ابوه يقول له نزل يدك نزل يدك يتثاءب يقول له حط يدك على فمك صح ولا لا؟ يعطس يقول له قول الحمد لله عظيم يقعد يتحرك كده اثبت يا ولد لا في من يصحح. طب اليتيم من يصحح له اخطاءه؟ فاليتيم مفضوحة سلوكيات امام الناس. فالله عز وجل جعل حبيبنا صلى الله عليه وسلم يتيما لكي يركز الناس عليه من صغره. فلما ركزوا عليه من صغره ما وجدوا له خطأ واحدا عشان هو تربية رباني عشان هو تربية ايه ربنا مش محتاج سبحان الله. وانك باعيننا باعيننا الله اكبر سبحان الله. قال لموسى ولتصدع على عيني اما حبيبنا باعيننا. فلما يقول انت يا رجل يا مؤمن اتصل بصاحبك ابو فلان انا مسافر اسبوعين كده تبع العمل خلي بالك من العيال يقول له في عيني الاثنين صاحب تطمئن ولا لا تطمئن؟ فما بالك اذا قالها رب العباد ولله المثل الاعلى. فانك ايه باعيننا يا الله باعيننا. ما هو 40 واحد وابو جهل وكلهم مصحصحين والسيوف ممشوقه اول ما يخرج هم قالوا لهم كده محمد تنهال عليه ضربه واحده فيتشتت يتفرغ دمه في القبائل. ما الذي حدث؟ وان يكاد الذين كفروا ليثبتوك يعني ايه يسجنوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير المكر. يا سلام لو تترك الله يمكر لك اترك الله يمكر لك جرب مره خلي عندك يقين مكر ربك اولى مكر ربك احوط مكر الله عز وجل احاطه وشمول وعلم سبحان الله. فجبريل قال له يا محمد في 40 واحد برا ما العمل؟ قال توكل على الله افتح الباب واخرج. وسط 40 20 على اليمين و20 على الشمال وكلهم شباب مدرب على القتال وعلى القتل مع سبق الاصرار والترصد كما يقول اخواننا اهل القانون كل مرتب المؤامره مدبره سبحان الله العظيم. مش يخرج ويمشي جري لا ده خرج واخذ التراب عشان من يسيب اثر انه مشي، ويضع على ايه؟ على رؤوس كل وكل ايه واحد عينيه ما شاء الله 6 على 6. العربي زمان ما كانش عنده زي حالتي كده، انا يدوب شاف الصف الاولاني بالعافية، ده كان يشوف زي زرقاء اليمامة على بعد كيلومترات، الصحراء ممدودة. انت الان وانت قاعد في البيت وجهك فين؟ في الحائط. كانوا يذنبونا زمان واحنا في المدارس، المعلم لما ما تعرفش تجاوب يقول له ايه؟ وشك فين؟ وشك فين؟ هيقف كده سبحان الله. طب يا ابني انت بتذله وهو صغير، المهم ما علينا. فعايز نعلم العيال عزة النفس، ما علينا. فيضع على رؤوسهم ترابا، شاهت الوجوه، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا، وبعدين تراهم ينظرون اليك وهم ايه؟ لا يبصرون. هو العينين التي اعطاها القدرة على النظر هو من؟ الله. ومن الذي يسلبها؟ ام جميل قالت والله لا اريحكم من محمد، ده عامدنا شاخر في قريش، هتعمل الحجر ده واروح ارميه عليه. قاعد عند الحجر الاسود في ظل الكعبة جنبه ابو بكر، وهي جاية فورا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول، ام جميل في عينيها شرر. قال لا تخف يا ابو بكر، تخف الله. وصلت لغاية وقفت امام الاثنين، ابا بكر قل نعم، قل اين صاحبك؟ ابو بكر ذاكي مش يقول هو انت عميتي؟ ما هو شايف سكت ابو بكر، لا قال له هو موجود ولا. فلما غادرت قال عجبا يا رسول الله. قال ابا بكر اما قرأت قول الله عز وجل وتراهم ينظرون اليك وهم يبصرون؟ يا اخي خلي قدرة الله هي التي تعمل لك، دع يد الله التي هي في الخفاء تعمل ولا تتعجلها. ان تعجلتها خسرت يقينك وثباتك وامنك، لكن ان لم تتعجلها وتتركها تصنع وتعمل في الوقت الذي يريده هو خلاص. ابن عطاء ماذا قال؟ قال سوابق الهمم لا تخرق اسوار الاقدار. اترجم سوابق الهمم يعني ايه؟ يعني الله يريد لك عملا خاصا، وانت طرقت كل الابواب ان تذهب الى العمل الف، ولكن الله قدر ان يكون لك العمل باء. انت عملت كل شيء وقدمت وعملت توصيات ونجحت الى اخره، ولكن الله يريد امرا اخر. امنا هاجر كم مرة طمعت ان يكون الماء امامها؟ مش لما وقفت على الصفا اين رأت الماء؟ على المروة، صح؟ لما راحت عند المروة ماذا وجدت؟ لم تجد شيئا، فرأت بنظرية السراب الماء فين؟ على الصف. راحت رجع على الايه؟ الصف. كم مرة؟ خلاص؟ هي صنعت هكذا ايه؟ الاسباب الممنوحة لها. الاسباب، انت عملت الاسباب اللي ممنوحة لك. وبعدين ينزل جبريل ليهمز ويلمز ويغمس ويمس الارض بجناحه، تطلع ماء زمزم. ماء زمزم فين؟ عند الصفا؟ لا. عند المروة؟ لا. في المكان الذي ايه؟ اراده الله، وفي الوقت الذي ايه؟ اراده الله، وفي الزمان الذي ايه؟ يبقى المكان والزمان بيد خالق المكان والزمان. فانت ما عليك الا ان تسلم بعد ان تطرق الاسباب. فسوابق الهمم لا تخرق. كان الاقدار لها اسوار. فرعون لما اصدر المرسوم، يعني كل ولد من بني اسرائيل المخابرات مالية مصر كلها سبحان الله، اي واحدة حامل من بني اسرائيل راقبوها، فيراقبوها اول ما يسمعوا صوت الطفل ياخدوه ذكر على فرعون يذبحه بنفسه عشان يطمئن. فاول ما سبحان الله ام الكريم وضعت، هم منتظرين. وايام زمان كان اسمها القابله، القابله اللي هي الايه؟ الدايه الممرضه، يعني اللي بتولد، المولده. خلاص يا سيدي، اللي حرم المولد مش حرم الجنريتور يعني، لا حرم يعني المولده اللي بتولد، يعني اللي بتطلع العين من بطنه، خلاص مولد خلاص. فالقابله دي سبحان الله العظيم اول ما شو دخل بيت يبقى رايحه فين؟ تشرب شاي؟ رايحه تولد الحرمه، صح ولا لا؟ فهم مراقبينها. اول ما سيدنا موسى نزل راح ربنا اوحى له يطمنها. هنا بقى اسوار الاقدار تعمل، عشان يبقى موسى داخل سور القدر. يا سلام لو وضعت نفسك داخل اسوار الاقدار، ويسيبك من همم الاخرين ولا يقدر يعملوا شيء معك. سبحان الله. فماذا يصنع؟ سبحان الله. يجي سبحان الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي إلى آخر الآيات، وأنتم تحفظون أكثر مني وتعرفون أكثر مني. فسوابق همم فرعون هل خرقت أسوار الأقدار؟ كان سبحان الله العظيم سيدنا إبراهيم اللي عايزة تنذر لله نذر أن تضع حزمة حطب في النار التي يحرق فيها إبراهيم. شوف النذر، نذر والعياذ بالله، أن لو أعطيت كذا أنا أحط حزمة حطب في النار التي سوف تحرق إبراهيم. والنار لدرجة وصلت الألسنة إلى السحاب، ألقوا إبراهيم في النار بالمنجنيق، أصبح داخل النار. طيب دي سوابق إيه؟ سوابق همم. سوابق إيه؟ همم. طب فين أسوار الأقدار؟ ها؟ فقلنا إيه؟ يا نار ها؟ كوني بردا وسلاما. هل خرقت سوابق الهمم ها أسوار الأقدار؟ فأنت خلي نفسك داخل سور القدر، اعمل الأسباب اللي عليك المعطاة، ودع الأمر بيد من بيده الأمر. قلوب العباد كلها بيد من؟ طيب حلو. فأنت لما تلاقي زوجتك متمردة عليك ادعي ربنا، بلاش تدعي عليها. ليه؟ إذا دعوت على الظالم ازداد ظلما. فإذا كنت أنت فعلا مظلوم قول يا رب اهديها إلي، طوعها إلي. يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، اجعل هذه بردا وسلاما علي. تلاقيها ابتسمت، الدعاء استجيب بس بإخلاص. مش ترجع النهاردة نجرب بقى اللهم يا رب العالمين، لا سبحان الله، لا زي ما قلت لك من جمعتين هي بتشكو لك انا مريضة وتعبانة مش قادرة اتحرك. شوفي لا تمرضوا فتمرضوا فتموتوا. انت كل يوم النشرة بتاعت الشكوى ده يا عمي الله يرضى عنك. انت مفكر كده انت بقيت يعني ما شاء الله عليك عثمان بن عفان؟ ده لا، ده كفارة وطهور. والواحد لو ما يمرضش كل مدة ده يخاف ويكون كثير الذنوب، ده من رحمة الله بيك يا ربنا يكرمك خليك بالراحة. ولا ايه هعمل لك كوب من الشاي او سبحان كده انت بتسحق رصيد كلفتك ايدي بالله عليك. انا عارف انه كثير، انا عارف انه ضد الهوى سبحان الله ولا ايه. المهم الامر الثاني في الالفة والالاف ان تصلح علاقتك مع الله، دي نمرة واحد. نمرة اتنين تكثر من الدعاء. نمرة ثلاثة اجعل الله يكيد لك. الرقم الرابع دايما لا تضيع اوقاتك سدى، استغل اي وقت، اعمل رصيد زي ما قلت لك من قبل، خلي نصف مكالمات المحمول للقرآن، اقرأ القرآن بدل من نصف الوقت. الامر الخامس وهو المهم، اعلم ان رب العباد سبحانه وتعالى طالما انت اصطلحت معه اصطلحت معك الاكوان كلها. مش ضروري تبقى تكون في صفك، لا مش ضروري تعاندك، بالعكس لقد تعاندك وتكايدك من اقرب الناس وابعد الناس والكبير والصغير، لكن انت كن مع الله، ما تنظرش الى نظرة الناس فيك، ولكن قل انا البس الثياب الطيبة المعطرة صباح الجمعة وانا رايح المسجد، هذا محط نظر المخلوق، فلا بد ان اطهر ما في قلبي، لانه محط نظر الخالق. هنا تكون الالف والالاف. اللهم الف بين قلوبنا يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.